أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون والأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب. إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فراق. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود الأيد إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. والطير محشورة كل له أواب. وسلنا ملكه وآتناه الحكمة وفصل الخطاب. والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب. إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. والطير محشورة كل له أواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. ما زال الكلام والسياق في معرض الرد على مشركي مكة الذين كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورموه بالسحر والكذب والإثم والجنون، وهو بريء من كل ما ذكر. ولقد أخبر الله جل وعلا عنهم أنهم عجبوا كل العجب، بل أصابهم العجب العجاب أو العجاب أن بعث الله تعالى فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وكان مصدر العجب أنه كيف يبعث الله جل وعلا محمدا صلى الله عليه وسلم وفي زعمهم أنه لا يتميز عليهم بشيء، وبالحقيقة هو متميز. إنه عريق النسب، إنه كريم محتد، إنه سليم الصدر، إنه صافي النفس، إنه قد اجتباه الله تعالى واصطفاه واختاره. فإن كانت القضية قضية نسب، نسبهم أو أنسابهم لا تربو عليه، وخيار من خيار من خيار. وكل من قرأ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أنه صلوات الله وسلامه عليه من جده إسماعيل إلى معد ابن عدنان إلى عبد الله ابن عبد المطلب لم يكن من نسبه وفي نسبه نكاح بغاء، والد عن والد عن والد، خلافا لما كان عليه بعض العرب، كانوا على أمور بالنكاح لا تتمشى مع ما يرضي الله تعالى. لهم أنواع من الأمتحة سميمة خبيثة رذيلة، الرفض الجماعة يأتون إلى امرأة ويطؤونها جميعا، هذا يطؤها وذاك والثالث والرابع والخامس، فإذا حملت أتت بالقول ونظرت إليه هذا وهذا وهذا، تختار واحدا منهم وتنسب الولد إليه فينتسب الولد إليه ولا يمكن أن يبعد عنه، عمل شنيع ليس للأمر الشريع. نوع آخر، الرجل يختار له خدينة صاحبة يلازمها وتلازمها إلى أن تحمل، فإذا حملت وولدت نسبت الولد إليه وبعد ذلك انتقلت إلى غيره. ليس بنكاح كأنكحتنا التي أقرها الإسلام وارتضاها الله تعالى، لكن هذا نوع أهون من النوع الأول، اتخذ خدينة ما خطبها من أبيها ولا من وليها، ولكن ارتضي على أن يعيش إلى أن تحمل، فإذا حملت والولد والماء له جعلت نسبة الولد إليه ثم انتقلت إلى رجل آخر، وهكذا دواليك. نوع ثالث، النوع الذي عليه أنكحة المسلمين اليوم، الرجل يخطب المرأة من وليها أبيها عمها وليها بنكاح وصداق وإعلان للنكاح، فجميع الأولاد أولاده إن شاء الله تعالى ما لم تزني، هذا النوع من النكاح أقره الله وارتضاه الله جل وعلا لهذه الأمة المحمدية. ورسول الله صلى الله عليه وسلم، والكلام على أمر النبي عليه الصلاة والسلام، أنكحة آبائه وأجداده كلها على هذا المنوال إلى إبراهيم عليه السلام، إذا لن يستطيعوا أن يتكلموا في عرض، لن يستطيعوا أن يسلموا أو يفتحوا في نسب، إنه محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب إلى عدنان، ومن عدنان إلى إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فعجبهم أمر عجب، نحن نعجب من عجبهم هم، كيف يعجبون أن بعث الله تعالى هذا النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الله تعالى اجتباه، وأن الله تعالى اصطفاه، وأن الله تعالى اختاره على سائر العرب. والله تعالى يقول في كتابه: الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم حيث يجعل رسالته، هو الذي يرسل، يختار من يرسل، لا يبعث الله جل وعلا من هب ودب، ولكن الله تعالى أعلم بقلوب العباد وبقلوب الخلق، فالله جل وعلا اصطفى الخيار من خيار من خيار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذا أخبر الله تعالى عنهم قائلا: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، وهو ليس بالكذاب، وهم قبل الأمس يقولون له الأمين، يودعون عنده الوداع، حتى إنه يوم الهجرة يوم أن أذن الله تعالى له أن يهاجر من مكة إلى طيبة، أموال قريش عنده ودائع أمانات، أمانته دعته إلى أن يخلف علي بن أبي طالب على فراشه. هم محاربون، يأخذ الأموال ويخرج بها، لكنه صلوات الله وسلامه عليه لم يرفض ذلك، ترك علي بن أبي طالب على فراشه، وقد حاصر جملة من الشباب، شباب قريش، شباب مكة، لأن قريش لما عجزوا حاولوا يغرون بالمال بالجمال بالملك، ما وجدوا استجابة. عند ذلك صمموا أن يختاروا من كل قبيلة رجلا شابا يحيطون ببيتي ويضربونه ضربة رجل واحد حتى يتفرق دمه بالقبائل، فلا يستطيع بنو هاشم أن يقتلوا جميع القبائل. عزم نسألوا أحاطوا بالبيت، أعلم الله جل وعلا رسوله، دعا النبي علي بن أبي طالب أن ينام على الفراش، خرج رسول الله ليلا يحث التراب على رؤوسهم، الشباب ناموا، خرج ذهب إلى الغار مع أبي بكر، أقام بالغار ما شاء الله. بعد ذلك انطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، هو وأبو بكر وعامر ابن فهيرة، والدليل الرجل العربي عبد الله بن أريقب، ويومها كان مشركا حتى وصل إلى طيبة وقال لهم عبد الله هذه يثرب، ورجع عبد الله بن أريقب إلى مكة. شاهد كيف يعجبون أن بعثه الله، ولما يقولون إنه ساحر إنه كذاب، ليس بساحر ولا كذاب، سحر البيان أعطاه الله وهو القرآن، الكذب ليس بكاذب. ومن الغريب والعجيب، والعجب كثير، إنهم احتجوا على أنه ليس رسولا، وعلى أنه كاذب، وعلى أنه ساحر بشبه ثلاث: ليس لديهم منطق، ليس عندهم دليل ولا بيان ولا حجة، لكن لهم شبه تعلقوا به. هذه الشبه ذكرها الله تعالى في هذه السورة. الشبهة الأولى أنهم قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. الشبهة الثانية: ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. الشبهة الثالثة: أأنزل الذكر عليه من بيننا، قال الله تعالى بل هم في شك من ذكري بل لما يذوق عذاب. تأمل في هذه الشبهة الثلاثة، وإذا تأملتها علمت علم اليقين أنها شبهة داخبة فارغة، لا تصلح أن تكون دليلا. الشبهة الأولى: كما قال الله أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. أمر محمد هذا عجيب، وأمره عظيم، يريد منا أن ندع آلهتنا التي نعبد. وأنا أريد أن أذكرك أيها الأخ بلغتي، لغة العرب، لغة العرب أن ما عبد اتخذ إلها. فرق بين إله وبين الله. الله الذات العليم الجليلة خالق كل شيء. إذا قيل الله لا يطلق إلا على قيوم السماوات والأراضين، ولكن إذا قيل إله فإنه يطلق على الرب المستحق أن يؤله يعني أن يعبد، ويطلق لفظ إله على كل ما عبد من دون الله. الله الرحمن الرحيم الواحد الأحد، أسماء الله 99 وغيرها لا تطلق إلا على الرب. ولكن إذا قيل في لغة العرب إله فإن إله في لغة العرب مصدر. مثلا أقول صلى فعل ماضي، يصلي فعل مضارع. ماذا صلى مأخوذة من المصدر صلاة، زكى يزكي زكاة، قام يقوم قيام، ركع يركع ركوعا. ركع مأخوذة من المصدر الاسم، فهم يفهم فهما، جلس يجلس جلوسا، المصدر جلوسا. المادة جلس يجلس اجلس مأخوذة من جلوسا. أله يأله إلها، أله عبدا، يأله يعبد، إلها معبودا. فكل ما عبد أله. ما معنى أله؟ يعني اتخذ إله، يعني عبد. فهؤلاء كما تعلمون أنهم عبدوا غير الله، علقوا 360 قنم على الكعبة يعبدونها من دون الله. لهم آلهة أخرى، ما من حي من أحياء العرب إلا ولهم إله يعبدونه من دون الله. مناة العزة الثالثة الأخرى إساءة نائلة لجذام صنم، لسليم صنم، بل لكل أسرة جماعة قبيلة صنم يعبدونه من دون الله، من حجر، من نحاس، من صخر، من خشب، من تمر. إله يصرف له عبادة بدعوى أن هذا المعبود لا ذنب له، وأن هذا المعبود أنا أريد أن أجعله واسطة بيني وبين الله. ولما كان هذا المعبود لا ذنب له الله تعالى يتقبل وصاته. هذه الفلسفة الفارغة. ولذا قالوا بالحرف الواحد ما نعبدهم، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله. نحن لا نقول هذه الأصنام هي الله، لا، تخلق، ترزق، تحيي، تميت، تعطي، تمنع. قريش ما قالوا هذا، العرب ما قالوا هذا. اسمحوا لي أن أقول مفاهيم قريش خير من مفاهيم بعض علمائنا اليوم. بعض علمائنا اليوم لو قلت له ما معنى لا إله إلا الله يقول لا يخلق، لا يرزق، لا يحيي، لا يعطي، لا يمنع إلا الله. خطأ في خطأ في خطأ مليون مرة. لا إله لا معبودا بحق، إلا الله إثبات العبادة لله. أما لا خالق، لا رازق، لا محيي، لا مميت، لا مدبر لجميع الأمور إلا الله، أمر قد اعترفت به العرب. أمر قد اعترفت به الجاهلية. القرآن يدل على أنهم معترفون بهذا. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر؟ قال الله تعالى وهو أصدق القائلين فسيقولون الله. مقرون بأن هذه الأفعال هي لله، الله جل وعلا يصنعها والله جل وعلا يفعلها. بمعنى آخر إثبات أفعال الله. قريش وجميع العرب يقرون بأفعال الله، أن الله خالق رازق محيي مميت، والله تعالى ما بعث الرسل ليثبتوا أفعال الله، وإنما بعث الله الرسل ليثبتوا أن أفعالنا نحن ملك لله. يا أخي لابد أن نعلم معنى لا إله إلا الله. معنى لا إله إلا الله أن أفعالنا وأعمالنا التي نتقرب بها إلى الرب جل وعلا، هذه الأعمال الأفعال التي نقوم نحن العباد بصنعها وفعلها لا يجوز أن تكون إلا للحي القيوم لا إله. قل يا محمد إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمر وأنا أول. هذه القضية يا إخوان، قضية لا إله إلا الله لا تظن أنها سهلة، إنها قضية عظيمة كبيرة. ولهذا قال الله تعالى لموسى يوما، قال موسى يا رب. موسى كليم الله، موسى من أولي العزم من الرسل، موسى سأل الله أن يعلمه دعاء. قال الله تعالى يا موسى قل لا إله إلا الله، يا موسى قل لا إله إلا الله، أنا أريد أن تفهم وتعلم وأنت تعلم، ولكن هذا من باب التذكير. لا إله نفي العبادة عما سوى الله، إلا الله إثبات العبادة لله. الجملة الكلمة اشتملت على جزئين، الجزء الأول النفي، الجزء الثاني الإثبات. الجزء الأول لا إله يعني لا معبود حق إلا الله إثبات العبادة لله تعالى. كل ما يسمى عبادة حذاري أن تصنعه لغير الله. يعني إيه بالعربي؟ يعني هكذا راكع، يعني آتي إلى سيد، إلى عالم أسلم عليه، أركع أقبل قدميه ركبتيه أسجد أضع له جبهتي في الأرض، هذا صالح وسيد؟ هذا لا يجوز، لأن الركوع لا يكون إلا لله، السجود لا يكون إلا لله، وضع الجبهة على الأرض لا تكون إلا لله، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. إذن إثبات فعل الله هذا أمر واجب ولازم ولا بد من أن نقر به، ولكن هناك أمر عظيم خطير لأجله بعث الله الرسل، لأجله أنزل الله الكتب، لأجله كان العداء بين الرسل وبين الخلق. هذا هو ما هو سؤال، ما هو؟ هو إثبات أن أعمالنا وأفعالنا محض ملك الله، لا يستحق هذه الأفعال التي نفعلها متقربين بها إلى الله وقد أمرنا الله جل وعلا وطلبها منا، لا يجوز بحال من الأحوال أن تصنع لأي أحد. أضرب لك مثال سجود، جاء صحابي يريد أن يسجد للنبي، فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام غضب عليه، لا ينبغي السجود لأحد إلا لله، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. إذا الشبهة الأولى شبهة القوم، والقوم انطلقوا وخرجوا من بيت أبي طالب ما وجدوا بغيتهم، لأنهم شكوا رسول الله على أبي طالب، ولما شكوا دعا العم ابن أخيه اسمع ماذا يقولون، ماذا تريد منهم أنت يا محمد؟ قال أريد منهم كلمة واحدة، إن قالوها دانت لهم العرب ودفعت لهم العجم الجزية. قالوا لك عشر، نعطيك عشر كلمات، لا جملة واحدة، عشر. ما هي؟ قال قولوا لا إله إلا الله. لما سمعوا لا إله إلا الله وهم عرب، عرب بمعنى عرب يعني يفهمون اللغة العربية تمام، وصحاب لها خرجوا مغضبين، انطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، لا تسمعوا لمحمد، لا تصلوا إليه، لا تقبلوا منه. انطلق الأشراف الذين دخلوا على أبي طالب يلتمسون من أبي طالب المريض قبل أن يموت أن يصلح بينهم وبين محمد، فجرى ما جرى، ولما سمعوا منه ما سمعوا انطلقوا وخرجوا، لأن رسول الله عليه الصلاة والسلام مصمم على هذا الأمر، على لا إله إلا الله الذي أمر الله جميع الرسل وبعث الله جميع الرسل وأنزل الله جميع الكتب لهذه الكلمة الواحدة لا إله إلا الله. لهذا موسى علمني يا ربي دعاء، قال الله لموسى، موسى يظن أنه كليم، أنه رسول، أنه عظيم، أن الله تعالى كتب له الألواح، ظن أنه يميز بميزة، يخص بخصيصة، وإذا بالرب جل وعلا قل له لا إله إلا الله، أنت إذا دعوتني قل لا إله إلا الله. قال موسى يا رب كل عبادك يقولون لا إله إلا الله، أنا أريد غير هذه العبارة، أنا أريد أن تميزني تخصني يا رب، كل عبادك يقولون لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله عظيمة كريمة كبيرة. قال الله تعالى لموسى يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن من يسكن فيهن غيري، السماوات السبع مليئة بالخلق والله فوق العرش، السماوات السبع والعلو هذا غيري، والأراضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، مالت بهن لا إله إلا الله. لا تظن لا إله إلا الله هذه بسيطة، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري. بهذا استدل جماعة من أهل العلم على أن الرب جل وعلا موصوف بالعلو، لأن الله قال السماوات السبع وعامرهن غيري، مستثنى وبقية الخلق وحدهم، وبقية الأراضين السبع، ولم يقل غيري، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع، وما قال الله غيري، لأن الله تعالى موصوف بالعلو العلي الأعلى. الرسول ذهب إلى فين؟ سبع طباق الأرض، لما دعاه الله يوم المعراج أين ذهب؟ السماء الأولى والثانية والثالثة والسابعة، بعد ذلك رقى إلى أن بلغ سدرة المنتهى، بعد ذلك رقى أتي برفرف، صعد على الرفرف حتى بلغ إلى موضع يسمع فيه صريخ الأحلام، ناجاه الله خاطب هنالك. الرب جل وعلا فوق، قضية لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا خلف ولا ولا. هذه قضية دخيلة على الإسلام والمسلمين، هذه دخيلة على الإسلام والمسلمين. الله في كل مكان غلط، يا موجود في كل الوجود إذا قصد موجود في كل الوجود بذاته غلط، لا يجوز، اعتقاد باطل. يا موجود في كل الوجود بعلمه، إن أردنا العلم فالله جل وعلا يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ويعلم ما يرج في الليل في الأرض وما يخرج منها وما يرج من السماء وما يعرج فيها، وهو بكل شيء عليم، لا إله إلا هو. لكن الذات العلية ذاته جل وعلا فوق عرشه، مستوى على عرشه، استواء يليق بجلاله، لا فوق لا تحت، لا يمين لا شمال. الله موجود في كل الوجود بذاته، الذي يقول الله موجود في كل وجود بذاته هذا حلولي. ما معنى حلولي؟ يعني الذي يعتقد أن الله حال في كل شيء. جماعة يعتقدون أن السارية وأن الحاج عمر وأن الكتاب وأن المسجد وأن الجبال وأن الأرض وأن الأنهار هذه تمثل الله، هذا ما يسمى بعقيدة الحلولية. ولذا يقول العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب، وإن قلت رب أما يكلف. نحن لا نعتقد عقيدة الحلولية، وإنما نعتقد الاعتقاد الذي جاء به صاحب هذا القبر صلوات الله وسلامه عليه. الكلام ليس على هذا، ولكن الكلام يجر بعضه بعض، الكلام على الشبهة الفارغة التي لا تستند على برهان ولا تستند على دليل مقبول. الشبهة ما هي؟ الشبهة إن محمدا صلى الله عليه وسلم جعل آلهتنا إلها واحدا، حصر الآلهة في إله واحد. ما معنى حصر الآلهة في إله واحد؟ يعني حصر العبادة في شيء واحد، هذا معنى حصر الآلهة في شيء واحد، لأن الآلهة جمع إله، والإله بمعنى المعبود، وكل ما عبد اتخذ إله. اسمع قول الله، يقول الله تعالى لعيسى يوم القيامة: يا عيسى أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، يعني اتخذوني معبودين من دون الله، أنت تجرأت يا عيسى وقلت للناس اعبدوني أنا وأمي واتخذوني إلهين من دون الله. ماذا يقول عيسى؟ عيسى قال: سبحانه ما كان لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته يا رب، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما فيه. عيسى ما قال ولن يقول عيسى اتخذوني إلى إله واتخذوني إله من دون الله. فإذا الإله بمعنى المعبود، إن حقا وإن باطلا. المعبود الحق الله، غير الله جل وعلا إن عبد فقد اتخذ إله وهو ليس الإله حق. الجماعة قالوا إذا محمد صلى الله على نبينا محمد كان بأمر عجيب، آباؤنا عقلاء، آباؤنا أعظم قدر، آباؤنا ماتوا منذ عهد بعيد، وعندما قرأنا أخبارهم وجدنا أن آباءنا يعبدون هذه الأصنام، فكيف يسوغ لمحمد الصغير الذي تربى فينا وولد ونحن نعلم وعاش بين أوساطنا، كيف يسوغ له أن يمنعنا من عبادة الأصنام التي كان آباؤنا يعبدونها؟ هذه حجة يا إخوان. أضرب لك مثلا، أنت لك دار لآبائك وأجدادك من عهد العثمانيين. توارثتم هذه الدار كابر عن كابر، وكل واحد منكم بيده سند وصف يثبت أن هذه الدار لآل فلان. أتى مصري سكن الدار منذ أن قام فخري باشا بإخراج أهل المدينة من المدينة. فخري باشا أخرج أهل المدينة ونفاهم إلى بلاد الشام، إلى عدن، إلى تركيا، إلى غيرها من البلاد، بعد أن سيرت الدولة العثمانية القطار، حملهم على القطار إلى تركيا. جاء ظالم ونزل في دار لآل فلان الذين لديهم حجج وصكوك تدل على أن الدار لهم. سكنوا الدار، عاد أهل تركيا، عاد أهل الشام، عاد الذين ذهبوا إلى عدن، ولما جاءوا وجدوا هذا يسكن. ما حجتك؟ كيف آلت إليك؟ أهذه الدار لك؟ هذه الدار لنا ولآبائنا وأجدادنا؟ بل آل فلان وآل فلان وآل فلان يثبتون بأنها لنا وهذه حججنا. قل لا لا لا، ما دمت أنا وجدت أبي وأب أب أبي هذه لنا، ولو كانت بيدكم مليون لا نقبل ذلك. هذه حجة كونك سكنتها، أو كان أبوك يسكن، أو جدك يسكن، وليس لديك حجة تدل على أنها لك، أيقبل منك؟ لا يقبل من هذا الظالم. دعواهم أنهم وجدوا آباءهم يعبدون هذه الأصنام، وأن أجدادهم كانوا يعبدون هذه الأصنام. وجود عبادة الآباء والأجداد لهذه الأصنام أهي من أمر الله؟ أهي دليل على أن هذا العمل ارتضاه الله؟ أهذا الفعل يدل دلالة واضحة على أن الله جل وعلا اختار لعباده أن يعبدوا هبل، أن يعبدوا مناة، أن يعبدوا العزة، أن يعبدوا ود، سواع، يغوث، يعوق؟ لا، ليست بأدلة. الدليل لدينا واضح، لا إله إلا الله، لا معبود إلا الله بحق. الدليل واضح، إبراهيم عليه السلام حطم الأصنام، لم يرضى بعبادتها، بعثه الله جل وعلا إلى دعوة الخلق إلى أن يخص الله بالعبادة. ماذا صنع إبراهيم؟ جعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. أين عقولكم؟ هذا الصنم الكبير الكبير هو الذي حطم البقية. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. حجة أقامها عليهم إبراهيم لأنه لا يعبد إلا الله، وأن الأصنام لا تعبد من دون الله. وإبراهيم ابنه إسماعيل، إسماعيل نبي العرب، نبي العرب. العرب على دين إسماعيل ابن إبراهيم الخليل، وظلوا على عبادة الله تعالى وعلى دين إبراهيم الخليل عليه السلام على الحنفية السمحاء إلى أن مات إسماعيل. ورث أولاده إمرة مكة، ظلوا على دين إبراهيم وإسماعيل، قامت جرهم قبيلة من قبائل العرب، قبيلة قحطانية هي التي نزلت على هاجر. لما رأت الطير تاوي إلى مكة ساكنوا هاجر. لما ترعرع إسماعيل وكبر تزوج إسماعيل من هذه القبيلة الأحطانية العرب من قحطان من اليمن. آل أمر الحرام آل أمر الديانة إلى جرهم، ظلت جرهم مدة من الزمن. وقيل إنهم بنوا الكعبة. بعد ذلك تولى رجل من خزاعة، هذا الرجل يسمى عمرو بن لحي لعنة الله عليه، ملك كرم كبير قوي عظيم، له رأي عقل، استطاع أن يهيمن على جميع قبائل العرب بواقع أنه رئيس مكة وسيد الوادي. أراد الله أن يذهب إلى بلاد الشام، وبالشام الروم، والروم يعبدون الأوثان والأصنام. ارتفع شيئا من الأصنام والأوثان فحملها واتى بها إلى مكة، وحمل العرب إلى أن يعبدوا الأصنام، من يومها عبدوا الأصنام. جاء الشيطان نفخ في عمرو بن لحي، الشيطان عدو، أتى إلى عمرو يرشده إلى الأصنام التي كانت في قوم لوط. قوم لوط لهم أصنام ود، سواع، يغوث، يعوق، نسل. لما أرسل الله الطوفان وأغرق الله تعالى قوم نوح بالطوفان، الطوفان حمل هذه الأصنام وأتى بها إلى جدة منذ عهد نوح، وهي بجدة مغمورة لا تعلم. لما تولى عمرو بن لحي جاءه الشيطان وقال الشيطان لعمرو بن لحي: اذهب إلى جدة تجد بها أصناما معدة. فذهب إلى جدة ووجد ودا وسواع ويعور ويعور ونسر، وأتى بها إلى مكة فزاد الطين بالله كما يقولون، أو كما يقول المثل طغ على إفاه، زاد الشر شر. ومن يومها عبد العرب الأصنام وبقوا على هذا الحال إلى أن ارسل الله تعالى بعثة هذا النبي الخليل الكريم صلوات الله وسلامه عليه، فأرسله الله تعالى إلى قومه، وجعل الله تعالى رسالة لجميع الخلق لجميع البشر. إذا حدثنا الله أكبر لأنهم اعتلوا بهذه العلة واحتجوا بهذه الشبهة، وهي شبهة داخضة. الشبهة الأولى أنهم قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. قال الله تعالى: وانطلق الملأ منهم الأشراف العظماء الكبار الذين ذهبوا إلى أبي طالب وطالبوا أبا طالب أن يحضر نبينا محمد، فأحضر نبينا محمد وجرى الحوار الذي ذكرت لك، وما وجدوا فريقا يستطيعون أن يهيمنوا فيه على رسول الله انصرفوا. يخبر الله جل وعلا في حالتهم يوم انصرفوا ماذا قالوا ماذا فعلوا: انطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، صلوا على ما أنتم عليه. هذا الذي يدعوكم إليه محمد خرافة، كذب، بهتان. نحن لا نعبد آلهتنا التي وجدنا آباءنا يعبدونها من دون الله، يعني تقليد أعمى، والتقليد الأعمى مذموم، التقليد الأعمى منكر. لا تذهب وتقل للميت لا، وجدنا الآباء والأجداد على هذا الحال، نحن على هذا الحال. هذا التقليد الأعمى، والتقليد الأعمى لا يصلح، ونحن نهانا الله عن التقليد الأعمى. نحن نتبع ولا نقلد تقليد أعمى. المقلد المتبع، المتبع الذي يأخذ القول بدليله. أنت تقول: من بان أو تغوط انتقض وضوءه. ايش الدليل على انه انتقض وضوءه؟ الدليل قال رسول الله لكن من غائط وبول ونوم. لكن من غائط وبول ونوم. الذي تبول انتقض وضوءه، الذي نام نوم مستغرب حتى فقد شعوره انتقض وضوءه، الذي تغوط أجلكم الله انتقض وضوءه. هذا الدليل على ذلك. لكن لو قلت الدليل أبي يفعل هذا وأبوه يفعل هذا وجده يفعل هذا والناس يفعلون هذا، هذا لا يعتبر دليل، وإنما يعتبر هذا تقليد أعمى. فالقوم قلدوا تقليد أعمى وأتوا بهذه الشبهة الأولى وهي شبهة زائفة. الشبهة الثانية وهي أيضا باطلة تضاف إلى الشبهة الأولى، الشبهة الثانية أنهم قالوا ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. هذا الشيء الذي جاء به محمد، سبرنا الغور، تأملنا كثيرا، نظرنا جليا، فوجدنا أن الملة الآخرة وهي ملة المسيحية ما جاءت بهذا الذكر، وهو أن محمدا رسول. وما دام أن المسيحية ما نصت على نبوة محمد وعلى رسالته صلوات الله وسلامه عليه، فإذا نحن لا نرضى بهذا الأمر الذي جاء بمحمد، لا سيما أنه واحد منا وهو بشر مثلنا. أيضا هذا الدليل كاذب وهذه الشبهة باطلة. المسيحية جاءت لتبشر بنبوة نبينا محمد، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على جهله، لأنهم أميون لا يقرؤون ولا يكتبون، وما تهود ولا تنصر إلا قليل فقط من العرب، هم الذين تهودوا وتنصروا، لأنهم لما نظروا إلى الواقع وإلى حال المجتمع أنكروا الحال، فقالوا أقرب شيء اليهودية النصرانية، فدخلوا في اليهودية والنصرانية. جماعة منهم عقلاء كأمية بن الصلت، رجل عاقل ولكن ما أراد الله له الإسلام، قال البعرة تدل على البعير والسير يدل على المسير. يقول سماء ذات أبراج وأرض ذات وهاد، لو تأملت ونظرت إلى هذا لدل على وجود خالق، هذا الخالق يستحق أن يعبد، ولكن آمن شعره ولم يؤمن قلبه كما أخبر رسول الله. ما أراد الله له الهداية وما أراد الله له التوفيق. والله تعالى يقول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الشبهة إيش ما هي؟ نريد تحريرها. الشبهة أنهم ما سمعوا بهذا في ملة المسيحية. الجواب أن الله تعالى أخذ على المسيح أنه إذا بعث محمد المسيح ابن مريم الرسول العظيم الكبير يجب عليه أن يدع الإنجيل ويتبع محمد. الله أخذ على المسيح عهد وميثاق، إذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم على المسيح أن يدع المسيحية ويذعن ويؤمن وينقاد وينصر نبينا. ثانيا الإنجيل الذي بيد النصارى محرم مغير مبدل، لوقا مرقس فلان وفلان عبارة عن قصص عبارة عن أخبار متضاربة ليست متحدة مغيرة مبدلة، إلا إنجيل برنابا الذي أنكرته النصارى. إنجيل يسمى إنجيل برنابا. هذا الإنجيل موجود معلوم، والنصارى لا يريدونه ويكتمونه. إن قرأت بعض ما فيه من السور كأنك تقرأ قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. لأن رسالة الأنبياء لا تختلف. عيسى لا يخالف رسول الله، موسى لا يخالف رسول الله، نوح أول الرسل لا يخالف رسول الله. شريعة كل الرسل بمثل شريعة رسول الله في العقائد، وأما فيما يتعلق بالشرائع تختلف. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: نحن الأنبياء أبناء علات، نحن الأنبياء أبناء علات، أبونا واحد وأمهاتنا شتى. ما معنى هذا؟ معنى هذا الرجل يسمى صادق. صادق تزوج 4 نسوة، كل زوجة ولدت له ولد وأولاد. الأب واحد ولكن الأمهات هذه أم وهذه أم وهذه أم وهذه أم، فهم إخوان من الأب. فالنبي أخبر لأننا نحن الأنبياء، إنا معاشر الأنبياء أبناء الله، أبناء أب واحد. العقيدة لا إله إلا الله، الإسلام، وأمهاتنا شتى، هذه ديانة في الوضوء، وهذا له مذهب في الوضوء، وهكذا. لكن ما يتعلق بعبادة الرب، وحدانية الرب، ألوهية الرب جل وعلا، كل الأنبياء منذ نوح إلى نبينا محمد. اسمع ما قال الله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا معنى لا إله إلا الله، أن اعبدوا الله، هذا إلا الله، اجتنبوا الطاغوت، لا إله إلا الله. واسمع قول الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك يا محمد من رسول إلا نوحي إليه ماذا؟ أنه لا إله إلا أنا. لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا أنا إلا الله. جميع الرسل جاءوا بلا إله إلا الله، فديانتهم في العقيدة واحدة. فدعوى أنهم ما سمعوا بهذا في الملة الآخرة، الملة الآخرة محرفة لا يستند عليها ولا تقبل. وبدليل أيضا أن موسى، أن عيسى عليه الصلاة والسلام ينزل من السماء في آخر الزمان، وينزل بدمشق عند المنارة البيضاء عليه الصلاة والسلام، ويبقى على وجه الأرض 40 عام، ويقتل المسيح الدجال، ويقتل الخنزير، ويحرم الخمر، ويقاتل اليهود، ويقتل اليهود صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك يهاجر إلى هذه البلاد، ويموت بخيبة، ويدفن مع رسول الله، ويحكم بالقرآن، لا يحكم بالإنجيل. الإنجيل محرف، الإنجيل مغير، الإنجيل مبدل، لا يعتمد عليه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا حدثتكم بنو إسرائيل، إذا حدثتكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ ولهذا قرر أهل العلم أن ديانة من قبلنا، شريعة من قبلنا، لا تكون شريعة لنا إلا إذا قررها رسول الله. فإذا قررها رسول الله أصبح الشريعة لنا، وإذا أصبح الشريعة لنا أكان الشريعة لنا، لأنها دين عيسى، لأن النبي قررها وهي دين صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الحجة أيضا تافهة باطلة، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة. إن هذا إلا اختلاق، يعني كذب اختلقه محمد واصطنعه من قبل نفسه، هذا زعمه ونحن لا نبالي بزعمه. الله صدقه الله أخبرنا أخبرنا بأنه لا ينطق عن هوى، إن هو إلا وحي يوحى. واقعهم هم قبل أن يرسل يرد هذا الأمين الأمين الأمين الأمين. إذن هذه مسألة حسد وكراهة. وإذا أعلن إنسان عداء علي أو عليك ما دام العداء قائم كلامه لا يعتبر ولا يشهد علي ولا عليك. الحجة الثالثة أو الشبهة الثالثة وهي أيضا تضاف إلى الشبهتين الأوليين ولا يعتمد عليها ولا تقبل، أنه قال أنزل عليه الذكر من بيننا. قال الله تعالى بل هم في شك من ذكر بل لما يذوق عذاب. أنزل عليه الذكر من بيننا، الله جل وعلا ما أنزل الذكر والقرآن إلا على محمد من بيننا، ونحن فينا عقلاء وكبار وعظماء معترف لهم بالعظمة والشرف والقدر. محمد اليتيم الذي مات أبوه هو الذي ينزل عليه الذكر والرحيم. وفي آية أخرى لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. هذا الذي جاء به محمد لا يقبل، وكان الأولى والأجدر والأحسن أن ينزل الله تعالى القرآن والذكر والوحي ويبعث الله تعالى رجلا من رجلين من القريتين مكة والطائف، الوليد بن المغيرة أو عروة بن مسعود الثقفي. هذا عظيم وهذا عظيم، لما يبعث إلى محمد ولا يبعث إلى أحد هذين الرجلين؟ وللمفسرين كلام كثير في قول الله تعالى وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، إما عروة بن مسعود أو الوليد بن المغيرة وإما عمير بن فلان، وكلام طويل وعريض. وخلاصة هذا الكلام لما ينزل الوحي على محمد ويختار محمد من دوننا، وكان الأجدى والأحرى والأولى أن يختار رجل من الرجلين أحد القريتين عظيم لا محمد. قال الله تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. وقال الله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته، القلوب أوعية. يختار الله تعالى الوعاء الصالح، الوعاء الفاسد لا يصلح لكي يكون قدوة للخلق. القلب المظلم الأسود قد علت عليه الغشاوة وقد غطاه الري، الذنوب ملأت هذا القلب الأبيض سوادا، وما دام أنه قد امتلأ سواد هو مظلم كيف يصلح غيره؟ ولكن تعال إلى وعاء النبي وقلبه.